السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويحذر من الغفلة عن ذكره قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فعلينا بالذكر والذي من أجل مناقبه أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وكذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وكذا لا يفوتني أن أقدم الشكر بعد شكر الله سبحانه لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل مورس: حديث حلق شعر المولود ووزنه ذهبا لا يصح، الثابت فقط حلق الشعر عند اليوم السابع، أما التصدق بوزنه ذهبا فلا يصح. على الصلاة بالروضة النبوية فضلا؟ لا أعلم لها فضلا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول الأخ: قبل الوضوء أحس بريح سوف يخرج، وأحيانا لا يخرج، وأحيانا تستمر الغازات حتى بعد انقضاء الصلاة، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. هل مسح الوجه بعد الدعاء بدعة؟ وليس ببدعة، قد ورد حديث لكن في سنده ضعف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء، سنده ضعيف. أما التبديع فلا نطيقه ولا نحتمله، لأن من العلماء من يحسنه كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وإن كنت لا أرى تحسينه، لكن ليس كل حديث أو ليس الأمر الذي بني على حديث ضعيف يعد بدعة بإطلاقه. هل يشترط للعقيقة ما يشترط للأضحية؟ ليس في الباب دليل يحسم المسألة يا أخ أحمد، فلذا أختار التيسير في هذه المسألة والله أعلم. يجوز لنا في حلقة القرآن نقرأ سورة البقرة جميعا بنية الرقية، أما هذا الصنيع لا أعلم شيئا منه في هذا الباب بهذه الطريقة. جماعة يقرؤون سورة بنية الرقية، ما ورد ذلك في معلمتي. هل يجوز أن أهب ثواب فعل النذر على روح أمي؟ ما صفة النذر يا أخت نهى الذي نذرتيه حتى نقول يجوز أو لا يجوز؟ إذا نذرت صدقة مثلا لأمك بعد موتها صدقة تجزئ، لكن إذا نذرت مثلا صلاة لأمك لا. بعد الرفع من السجدة الثانية هل أجلس قليلا أو أقف مباشرة؟ تلك التي يسميها يا بشار يسميها العلماء جلسة الاستراحة، فجلسة الاستراحة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث، ولكن الإشكالية فيه أن مالك بن الحويرث أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بالنبي سنه، فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدها لكبر سنه ولأنه أصبح بدينا لا يستطيع النهوض فاحتاج إليها كي يجلس وبعد ذلك يقوم؟ قال: بذلك عدد من العلماء، ومنهم من يقول إنها من صفة الصلاة لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا اختلف العلماء على هذا النحو، على أي حال إن جلستها فحسن وإن لم تجلسها أيضا فحسن، لأن الصفات التي نقلت لصلاة رسول الله في عدد منها لا توجد هذه الجلسة. هل يأثم النائم عن صلاة الفجر غير عامد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. كنت جمعت صدقة جارية لبطول مسجد وتبقى معي جزء من مال، هل لي أن أنفقه سقف وقع في مسجد آخر دون الرجوع لأصحاب المال؟ الأمر في ذلك يسير ما دامت مساجد، وإن استأذنتم فهو أفضل لك حتى تدفع عن نفسك التهم. يسأل: قراءة سورة الملك قبل النوم الحديث بها ضعيف، وحياك الله يا يوسف، ما آخر توقيت صلاة العشاء حتى تكون حاضرة؟ أختار رأي العلماء القائلين بأن وقت العشاء يمتد للفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس في النوم تفريط، لقول النبي عليه السلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وهذا باستثناء الصبح فوقته ينتهي بطلوع الشمس. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الفضيلة جمعا بين الأدلة، والله أعلم. حياك الله يا أخلاق، لم أشاهد هذا المسلسل يا أخ عمر. أين المسجد؟ يقول: حكم الاشتراك في الأضحية، إذا كانت بقرة يجوز اشتراك 7 بنات في البقرة، إذا كانوا ذكورا فالولد له 7 من البقرة كعقيقة، وبالله التوفيق. يقول: يعاني من الانتكاس، كيف أسترد نفسي أو نفسي؟ اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على طاعته، أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. اسأل الله الثبات، وقل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم صادق الرفقة الصالحة. هل يكره النوم بعد الضحى؟ لم يرد في ذلك خبر. هل يجوز لمن يذهب للعمرة أن يحرم من التنعيم لعمرة ثانية إنه لا يعلم متى يأتي؟ هذا الصنيع يا أم عبد الرحمن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني تكرار العمرة من التنعيم. الأخ أبو عبد الله محمد ابن خطاب: السورة التي تبرزها سورة صليب يا أبا محمد، يقول: كيف لا تحقق؟ هذه سورة صليب، لكن السؤال ذهب. القرآن غلط حتى، الله ينور عليك، لكن أيضا لا يليق أن يصنع بالمصحف هكذا. التسويق الشبكي شركة من شركات النصب والاحتيال، ما حقيقة حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل؟ الحديث ضعيف الإسناد جدا. هل يجوز للمرأة أن تحج بدلا عن والدتها؟ نعم يجوز. هل يجوز الدعاء في السجود في الصلاة المفروضة؟ نعم، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فعظموا فيه الرب، أما الركوع فأكثروا من الدعاء، فقامن أي جدير أن يستجاب لكم. هل الزوجة ملزمة بخدمة زوجها ومسؤولة عن بيتها في الطعام ونظافة البيت؟ هذا عند جمهور العلماء على الاستحباب، ونعم هناك حديث في هذا الباب، وقد أفردت لذلك بحثا طويلا في كتابي جامع أحكام النساء وكذلك فتاوى مهمة لنساء الأمة. زوج طلق زوجته وكان لديها ذهب باعتهم وعمرت فيهم بيتا له ومتأخرها والمهر لرد ذهب العملة المسبقة أم بعملة الآن أو بالرد. أظن أنها تأخذ الذهب الذي باعته بالجرامات، إذا كان لها 20 جراما أخذت 20 جراما. صحة حديث من صلى 4 بعد العشاء كن كقدرهن من ليلة القدر، ذاك شيء تالف لا يثبت. ياسر الزمزمي: حلق اللحية حرام. نعم حرام، لأن النبي نهى عن حلقها، ورب العزة قال في كتابه الكريم: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل سبايا أو طاس وقع أزواجهن معهن في الأسر؟ الله أعلم. حتى لو وقع أزواجهن فالرق فرق بينهن وبين الأزواج. حكم الأغاني والطرب: الأغاني المصحوبة بالموسيقى، الموسيقى محرمة. الأغاني التي لا تصحب بالموسيقى يبدأ النظر إلى مادة هذه الكلمات. إذا كانت تعين على الخير تحمد، تعين على الشر تحرم. هل يجوز شلح الحجاب أمام زوج بنتي؟ ما المراد بالشلح؟ إلى أي حد يصل؟ إذا كان كشف الوجه لا بأس به أمام زوج ابنتك. رجل صلي فأتاه اتصال على هاتفه فأعطاه لصاحب ليرد على المكالمة، هل تجوز الصلاة؟ الصلاة تجوز، ولكن نقص من أجر صلاتك قدر العبث الذي صدر منك، إن في الصلاة لشغلة. هل يجوز إعطاء مال الفوائد لقريبي ليقوم بإجراء عملية جراحية؟ أرى عدم الجواز، إنما يعطى لأقوام لا تعود عليك منهم وجاها. كيف نتحقق من علم الرجال إذا كانت أخبارهم هي نفسها تحتاج إلى تحقيق؟ اسأل أهل العلم في هذا الاختصاص، إذا تراك مرض تسأل الأطباء، كذلك اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف أتعامل مع الصوفية؟ دعوهم إلى الله وبين لهم طريقة رسول الله في الأمور كلها قدر استطاعتك. حكم السفر للعمل في السعودية مع معارضة الأم؟ يسأل السائل لماذا عارضت الأم؟ لأنه ينبني على ذلك الجواب. علفت أن لا يشتري أخي لي شيئا ما، ولكن اشتراه رغما عني، فما الحكم؟ ليس عليك شيء، لكن أنت لا تقبله. إذا قبلته ستكون قد خلفت يمينك، وكفر كفارة يمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يصلي المسافر صلاة الفجر علما أنه بدأ بالسفر قبل الفجر بساعة؟ استطاع أن يتوقف توقف ونزل وصلى الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، ثم إذا جاءت الفريضة نزل. لكن إذا لم يتوقف السائق لحماقته ولقلة دينه أو لضعف إيمانه، صلي في مكانك جالسا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هل يجوز لي أن أمسك المصحف في جميع أوقاتي بالرغم من الحقلة؟ إذا كنت تسألين تمسك المصحف في المطبخ يجوز. أم مريم ما سؤالها؟ أغلب صلاتي بصورة الإخلاص مع أني متعلمة. صلاتك صحيحة ولكن تنويعك أفضل، والله أعلم. حكم الصدقة من مصروف البيت من غير علم الزوج وأنا موظفة، لا بأس بالشيء اليسير من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه فلها النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك. رجل طلق زوجته والمطلقة تطلب المؤخرة في الوقت الحالي مع العلم أصبح على الزواج أكثر من 10 سنين، تأخذ المكتوب لها. العقيدة ليست فرضا إنما هي سنة مستحبة. رانة هاتف القرآن قد تقطع الآية للإجابة عليه، قال بعضهم لا يليق هذا الصنيع بالقرآن. الانشغال بالرنات أشد من ما سيصنع. بارك الله فيك. إمام كان يصلي وقرأ الفاتحة ما قاله أمر فقدم رجلا مكانه فعاد الفاتحة ثم سجد للسهو، ما رأيكم؟ لا بأس إذا عاد الفاتحة مرة ثانية، ما في مشكلة. حكما صلى خلف الصف دون عذر، الصلاة تصح. والحديث متكلم فيها لا صلاة لمنفرد خلف الصف فيه بعض الكلام، كذلك الحديث الذي فيه أن النبي رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد فيه كلام أيضا. وحتى لو ثبت فهو مصروفان عن ظاهرهما، بأن أبا بكرة كبر خلف الصف ثم دخل في الصف، فلو كان تكبيره خلف الصف باطلا لبطل صلاته. ما حكم قراءة القرآن من المحمول؟ لا بأس بذلك. ما حلفت يمينا وأريد أن أصوم كفارة اليمين، أن أصوم 3 أيام متفرقة، أن يجب أن تكون متتالية. أقول أولا لا تتجه إلى الصيام إلا إذا عجزت عن الإطعام، فإذا عجزت عن الإطعام ألزمت بالصيام ولا يجب التتابع في هذا الصيام. كيف أعاقب ابني 10 سنوات إذا ترك الصلاة؟ حسن بعض العلماء حديث علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10، لكن الضرب غير مبرح. شخص نادى علي وأنا لم أرد عليه الآثم، إذا لم ترد احتقارا وازدراء له تأثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والنبي أمر بإغاثة الملهوف أيضا. من مات منتحرا مات مرتكبا لكبيرة فليس بكافر مخلد في النار، إنما أمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. لكن الانتحار كبيرة بلا ريب، وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا، فلو سلمت الرواية من العلة لحمل الخلود على طول المكث. قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يجوز قراءة القرآن في افتتاح مبادرات في الجامعة وحفلات للانتخابات أم هي من البدع؟ الأمر في ذلك واسع. إذا جئت بتصريح من الأمن إن شاء الله نأتيكم. هل وضوء شرط لقراءة القرآن؟ ليس بشرط ولكنه الأفضل. هل يجوز تفريق إطعام 10 مساكين؟ يعني أطعم كل أسبوع مسكين؟ يجوز، ولكن بادر بالإطعام، كقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات وللحديث دين الله أحق أن يقضى. طلاق الفرار، ما أدري ما طلاق الفرار، اسأل عن صورتك، اسأل عن الصورة التي تعتريك. نسأل الله أن يكشف الكرب عن أهل كشمير وأن يعافيهم وأن يخزل عدوه وعدوهم وأن ينتقم من هؤلاء عباد البقر. اللهم آمين. صحة حديث الجلوس لطلوع الشمس أجل حج عمرة تم لا يصح. المرصة ابتعد عنها أفضل وأفضل وأفضل. السرحان في الصلاة يفوتك من الأجر قدر غفلتك وسرحانك. شخص مات وكان له مال في بنك ربوي وتضاف عليه الفوائد، فما حكمها على الوارث؟ يأخذ الأصل ويتصدق ويتخلص من الزيادات. هل يجوز للمرأة أخذ الذهب إن ترك خطيبته ولم يأتي لأخذه؟ إذا لم يأتي لأخذه وعلمت أنه هداه لها فلا بأس. حكم إطالة الإمام في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، فإن وراءه السقيم والضعيف وذا الحاجة وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما يشاء. ماذا عن كثرة التثاؤب؟ سد فمك فإن الشيطان يدخل. محمد شل. حكم رؤية امرأة أمام رجل يصلي ولم يراها ولكن سمع صوتها، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وقد قال، نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود. ولكن جمهور العلماء كما نقل عنهم الإمام النووي سلفا وخلفا على تأويل القطع بأنه نقص الخشوع. حكم الذهاب إلى الأعراس التي فيها الغناء. كل الأعراس فيها غناء، لكن ما هو؟ هل الغناء مصحوب بالموسيقى أو الغناء بدون موسيقى؟ وهل كلماته طيبة أو ليست طيبة؟ كله له تأثير في الحكم. الدعاء رفع اليدين بعد أذكار الصلاة بدعة لا تذهب إلى التبديع السريع. الجمهور من العلماء يقولون، يقول جمهور أهل العلم: يستحب الدعاء بعد الصلاة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والاستغفار دعاء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا أيضا دعاء. وأيضا فإن التعوذات التي تقال بعد الصلاة دعاء، دعاء بصرف الشر. وأيضا قد استدل بعضهم على الدعاء خلف الصلوات بقوله تعالى: فصلي لربك، عفوا، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. قالوا: إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء. حكم من قتل امرأته إذا خانته. سيقتل إذا لم يقم البينات، سيقتل بها كقضاء. أما إن أثبت شيئا القضاء تكون قضية ينظرها القضاء. يا محمد الأزهري، ليه الكارت يخلص ولم تسأل هذا السؤال؟ لماذا لم تكتشف الأقمار الصناعية مكان المسيح الدجال؟ أنت تظن أن الخلق أحاطوا بكل شيء علما يا صاحبي؟ حديث دخول السوق الذي فيه أن من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحمده على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه الله ألف ألف درجة، حديث تالف الإسناد لا يثبت. إذا مات شخص، عفوا، مات شخص ولم يتم معرفة موته إلا بعد يوم أو أكثر، الفترة دي الميت يحس بالوقت الذي يمر، احرص على ما ينفعك، أمره موكول إلى الله. لا تذهب إلى الأعراس التي فيها موسيقى. يقول: أنا أنادي أمي باسمها وكل إخواتي ينادونها باسمها، لأن أمي تريد أن أناديها باسمها ونحن نستطيع أن أناديها باسمها، لا نستطيع، لأننا لما تعلمنا أن أناديها ماما لم تعلمنا ناديها باسمها، ما في مشكلة. عائشة كانت إذا ذكرت أبو بكر تقول جاء أبو بكر، ذهب أبو بكر، جاء أبو بكر. فالأمر واسع ما دامت الأمة تحب ذلك، النسوة يحبون أن لا يكبرن سريعا، فتحب أن تصغر لا تكبر. أما إذا قلت لها العجوز فيا ويلك إذا قلت لها العجوز، مع أن امرأة الخليل قالت يا ويلتى أرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخها. يقول طلبت فتاة من أبيها اليوم عن طريق صديقه، فسئل عن سأل عن مدينة التي أسكن فيها، ثم قال أعطيتها مع العلم أنها ليست مخطوبة ولا تضع خاتم خطوبة، أرشدني الأدب بنفسي وأطلبها أرشدني، ضاقت علي الأرض المرحبة. لماذا ضاقت عليك الأرض المرحبة؟ اذهب إلى أبيها واطلب منه أن تتزوج ابنته باختصار، قبلك الحمد لله، ما قبلك استعن بالله، والدنيا لم تقف عند امرأة. ما ينفع الميت في قبره من أولاده؟ الدعاء له بالثبات، الدعاء له بالمغفرة، والصدقة عنه بإذن الله تنفعه، وسداد ديون عنه شيء نافع عظيم له، كان عليه ديون فسددتها. هل بشعة لها أصل في الكتاب؟ قلنا صاحبي يا يوسف البشعة ضلالة من الضلالات، خرافة من الخرافات، وتوقع العداوات والبغضاء بين الناس. حكم التغريم المالي من المدرس لمن يغيب أو لا يعمل الواجب يدفع جنيه ثم يجمع المال ويشتري أقلام السبورة وهدايا للمجتهدين، أنصحه ألا يفعل ذلك. وحفظك الله وعافاك يا فضيلة الشيخ مجدي. هل يجوز أخذ 10% من اللقطة؟ لا يجوز لك أن تأخذ هذا قهرا، إنما إن أعطاك صاحب اللقطة شيئا خذه. قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم ولمن جاء به حمل بعير ونبيه زعيم أي كفيل به. هل يسن قراءة السور القصار في العشاء؟ نعم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا صليت بيسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل يغشى. يا محمد صلاة، أو يا محمود صلاة الغفلة، لا نعرف شيء اسمه صلاة الغفلة. الله المستعان محمد، نسأل الله العون. الصلاة وراء حليق اللحية جائزة، معنى حديث سبق المفردون، فسره النبي لما قال سئل من المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كان يعني المنفردون عن الناس، الناس في غفلة هم في ذكر، والله أعلم. 0-5-3-3-3-8-3. أريد إطلاق اللحية ولكن النبي يعارضني بشدة خوفا من السياسة، ماذا أفعل؟ عالج الموضوعات بحكمة، وطاعة الله ورسوله ورسوله مقدمة على طاعة أبيك، إنما الطاعة في المعروف. وبارك الله فيك يا أخترنا. حكم كتابة الشهادتين على الزجاج الخلفي للسيارة، لا إشكال في ذلك، فيه نشر للدين والتوحيد وتذكير أيضا. هل تجوز قراءة القرآن عند قبر الميت؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لم أصلي، بنتي بتزحف قدامي، أنا أصلي بنتي تزحف قدامي، هل يجوز؟ يعني تقدمي شيئا ما إذا كانت تزحف أمامك حتى تزحف خلفك. حكم يسهو في صلاة، هل يعيد الصلاة؟ لا، يدنى على الأقل ويسجد للسهو. ضرورة تجوز ذلك. أدفع رشوة للمسؤولة عن الحجز عند الدكتور لتحجز لي دور وتدخلني مبكرا، ظلمت غيرك يا محمد بن جابر الطحان، أنت لا ترضى أن يفعل غيرك هذا، وأنت واقف، يأتي شخص يرشي الممرضة ويتركك واقفا. حكم مهنة الحلاقة، الحلاقة جائزة لكن راعي فيها الضوابط الشرعية، لا تحلق للفساق شعورهم، القزع والتشبه بالكفار، انصح وكن داعيا إلى الله وأنت حلاق. تنام 10 دقائق، إذا نوم 10 دقائق تبطل الصلاة، تنام 10 دقائق في الصلاة طبعا لا تدري أن خرج منك ريح أو لم يخرج، أعد صلاتك بعد أن تتوضأ. مرحبا صهيب الرومي، وفقنا الله إياك لكل ما يرضيه عنا. هل يجوز العقيق عن أكثر من فرد في الأسرة بدبة كبيرة بقرة مثلا؟ نعم، تجزي عن 7 بنات أو عن 3 بنين وبنت، لأن الولد 7 والبنت 7، قياسا على الأضحية وقياسا على دماء التمتع في الحج. اللقطة اليسيرة يعفى عنها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في لقطة الشاة في البوادي: لك أو لأخيك أو للذئب. إذا قلم موجود في الطريق، إما أن يداس تكسره السيارات أو تأخذه، خذه. هل يجوز بيع رملة أجنبية بثمن زيادة على ما هو متعرف عليه؟ نعم، إذا كانت يدا بيد. حكم التجارة مع شركة DXN لا أعلم عنها شيئا، وزادك الله من فضله. ما كفارة من أتى جوجو استغفر الله ويعمل عملا صالحا؟ طلاق الحائض واقع عند جماهير العلماء مع مخالفة صاحبه للسنة. هل يجوز الكلام مع الناس أثناء الوضوء؟ لا مانع من ذلك. حكم الرشوة لتوصيل المياه والكهرباء، إذا كان ذلك من حقك جاز لك، لا تسمى رشوة، وإذا لم يكن من حقك فحينئذ ستكون رشوة. اعلم أن الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط، إن عجزت صمت 3 أيام. بكل سجدة أقول سبحان ربي الأعلى وسبح قدوس رب ملكة الروح سبحانه إلى آخره. هل يجوز بالفرض أو بالسنة أو بالفرض والسنة؟ كل ذلك جائز. كيف أنفع ابني في قبره ومات بلغ من الأمر؟ ادعى له الاستغفار والصدقة عنه وقضاء الدين عنه كما أسلفنا. شخص يقول: لا يوجد حكم اللقطة في المدينة المنورة ومكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة مكة: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. الله يرحم الدكتور فتح جمعة رحمة واسعة، سواء كان غيورا على دينهم أهل لغة العرب. أما أذكره من مقولاته الطيبة في نصرة لغة العرب وهو أنافع عنها، أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ورد على الذين يقولون إن العامة لا يفهمون القرآن بقوله: إن المذيع في الإذاعات يقرأ النشرة باللغة العربية والجميع يفهمونها. إذا قال: جاء الرئيس الفلاني إلى مدينة كذا وذهب معه فلان، باللغة العربية الكل يفهمون، ولكنه الانهزام أمام الكفار. فالعقيقة على الأضحية، ولكن لا اشترط فيها سن الأضحية. هذا الذي أراه والله تعالى أعلى وأعلم. كيف أثبت على ديني في مكان من فيه ليس بمتدينين وأنا مضطر للذهاب لذلك المكان؟ إذا كان يمارس فيه فسق فابتعد عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال في كتابه الكريم: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إيداع مبلغ في البنك إذا كنت ستأخذ منها عوائد ربوية فحرام، وجزاك الله خير يا أحمد. مازن يقول: هل من قرينة لصرف قطع المرأة إذا مرت أو نصلي لقطع الخشوع. نعم قرائن شتى، منها أن النبي كان يصلي وعائشة تعترض واعتراض الجنازة، حالا كانت تنسلم من بين رجلي السرير وتنصرف، هذا صارف. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وجاء ابن عباس متأخرا وترك الأتان ترتع بين يدي الصف. أيضا كان النبي يصلي من الليل فأتى الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ القرآن في خلوة دائما باحثا عن الإخلاص، ولكن أخيل لنفسي أني أقرأ في ملأ أو أمام جماعة الناس فيتحسن صوتي وتلاوتي، هذا من الرياء. ليس أطرأي من؟ ما في أحد طرأيه. سليمان يسأل: ما حكم مشاركتي في الانتخابات الرئاسية؟ أسلفت القول بأن إذا كان مرشح رجلان أحدهما صالح ولن يفسد والآخر مجرم يفسد في الأرض، تخفيف المفاسد مطلب. شاب فتن بالنساء فصار لا يصلي، إن لله وإن إليه راجعون، عليه التوبة والرجوع إلى الله. وزوجوه لعله يتعفف. حكم قضاء دين رمضان مر عليه سنتان بسبب مرض، هل مع القضاء كفارة؟ ليس مع القضاء كفارة. هل ثبت تفضيل القميص على غيره من الملابس؟ كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص. قال الصديق يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. وقال أيضا الشاهد: إن كان قميصه قد من قبل. قال تعالى: وجاء على قميصه بدم كذب. هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها في الصلاة ولا يوجد أحد في البيت غريب؟ نعم يجوز لها ذلك حيث لا يسمعها رجال. هل الصلاة تبطل إذا مر أمام طفل يلبس الحفاظة في نجاسة؟ لا تبطل يا أم عبد الرحمن، وأرجوك لا توسوسي. هل يصح أثر جرير في أن الاجتماع عند أهل الميت من النياحة؟ لا يصح، وكسنده سنده هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، وافته أن هشيم المدلس وأسقط رجلا بينه وبين إسماعيل بن أبي خالد، قيل هذا الرجل هو المدائني وهو مجهول، وقيل شريك وهو ضعيف، وقد حكم غير واحد على هذا السند بالإعلال. ثم إنه معارض في متنه أيضا، قد كانت عائشة كما في البخاري ومسلم إذا مات لها الميت وأتى الناس بتعزيتها وانصرفوا، وبقت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم وتقول إنها سمعت النبي يقول إنها مجمة لبعض لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. حكم الزيادة في ثمن البضائع، عفوا، حركة الأسئلة. نعم عفوا، هل ثبت عن النبي أنه كان يقول بعد الانتهاء من قراءة القرآن سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره؟ لا، إنما هذا في ختام المجالس عموما. التمثيل كفعل بدون فسق وموسيقى وتبرج هل هو حلال؟ ينظر إلى ماهية التمثيل وما المطلوب من ورائه، وهل يؤدي إلى شيء نافع أو لا بعد استبعاد الملاحظات التي ذكرتها. هل هذا حديث صلوا وراء كل بر وفاجر؟ لا يثبت هذا الخبر. شاب فتئ عن تعينا. هل يجوز الحيض أن تقرأ من المصحف؟ يجوز الحيض أن تقرأ من المصحف خروجا من الخلاف تمسه بحائل، بارك الله فيك. حكم الذي لا يسد خلة في الصلاة يكره له هذا الصنيع. الصلاة في غرفة وسط المقابر تجوز مع الكراهة. حكم الزيادة في ثمن السلعة في سلم البضائع في حال التقسيط لا بأس، لكن تبين ذلك من أول الأمر. هل تجوز قراءة المصحف أثناء الحيض مع العلم أن يلبس القفازات؟ نعم تجوز. هل فعل معصية المصر عليها يكفر؟ لا يكفر. كان هناك من الصحابة رجل اسمه حمار، وكان كثيرا ما يشرب الخمر فيجلد ويؤتى به، حتى قال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنهما علمت يحب الله ورسوله. حكم النفقة على الأخ الغير قادر على العمل واجب أم لا؟ مستحب. حكم النفقة عفوا قد يصل إلى الوجوب إذا كان صيادية وليس له مصدر آخر غيرك. نصلي وبنتي كذلك، بس زوجي يتناول المشروب خارج الدار ويدخل علينا، الصلاة باطلة؟ يعني يدخل سكران عليك أنت وبنتك؟ صلاتك ليست باطلة أنت ما ذنبك؟ الصلاة في المسجد فرض أم سنة؟ يعني صلاة الجماعة إذا سمعت النداء فأجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأختار القول بالوجوب والله أعلم. هل يجب على طالب العلم تعلم النحو؟ هذا أحب له تعلم النحو، وعلى الأقل المسائل الأساسية التي يضبط بها لسانه، فلا يكسر المرفوع ولا يخفض المنصوب ونحو ذلك. امرأة تصلي في الغيط، هل تصلي جالسة لوجود الرجال؟ لا، تصلي قائمة ما دامت تستطيع القيام. الرأي في التوسل في حفظ المتون لا أستحب، لأن سيكون هناك عليك ثقل في مراجعة القرآن ومراجعة السنة. ما حكم بيع السلعة بنفس نوع السلعة؟ وضح سؤالك. ليس للذبح في التجارة مقدار. الأخذ الطعام لمسجد تعتبر صدقة لميت، إذا كنت ستطعم الفقراء لا بأس إذا نويت ذلك. هل التعليم الأزهري أفضل لأولادنا؟ اختلف من مكان إلى مكان، البنوك كلها سواء، أما إذا كنت ستضع المال للحفظ فلا بأس بذلك. حكم تصوير بنت الصغيرة بالمحمول؟ هذه صور تزال وتثبت، الأمر فيها يسير بإذن الله. هل على أراضي المباني زكاة؟ لا، إلا إذا كانت معدة للتجارة. نصيحة تلطيخ الطفل المولود بدم العقيقة لا يصح. صحة حديث سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين عند ركوب الدابة صحيح. أجبنا على هذه الأسئلة. حرك. حكم من اكتشف حسدا على الأنبياء في قلبه؟ أعوذ بالله، استغفر الله ولا تحدث في مثل هذا الكلام يا الشخص. مقيم بمكة وخرجت خارج الحرم بدون طواف وداع إلى جدة ورجعت في نفس اليوم، لا شيء عليك. أخراج زكاة المال كلها للأخ الشقيق غير قادر على العمل. زكاة المال لا بأس إذا كان محتاجا، زكاة متحملة. لما كان زكاة مالك مليون مثلا لا تخرجها لواحد. بيع قمح بقمح لكن بالتماثل، صاع بصاع، يكون يدا بيد كذلك. شعير جيد بشعير سيء، صاع بصاع أيضا، وإلا يكون ربا الفضل. السؤال الطويل. كنت أدخل سلعة ما قد اشتريتها بثمن قليل ثم ارتفع ثمنها، فهل أبيعها بثمنها الجديد؟ كما تحب، الأمر واسع. هل التشبه بملابس الرسول له أجر القميص؟ إن شاء الله. ولا يتعمى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحسن من أن تتشبه بكلينتون وكارتر وديجول، شبه برسولك محمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. حلف أن يبيت في البيت ثم نام في البلكون، يعني يبر قسمه، هل عليه كفارة؟ البلكون من البيت يفر. هل في لبس البنطال إسبال؟ نعم في إسبال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. الله يوفقنا وياك يا تامر بن طه. هل أقترض من البنك؟ لا تقترض من البنك، بارك الله فيك، لا تأكل الربا، يمكن تأكل فول بدلا من اللحم. حكم الماء المتطاير أثناء الاستنجاء، احرص على أن تنظف نفسك حتى من الماء النجس المتطاير. إذا كان الذي أمامي يعرف أني أكذب كما في التمثيل هل يجوز؟ ورد حديث عند أبي داود وغيره من طريق باز بن حكيم عن أبيه عن جده: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. متى سيحاسب الصبي على الصلاة إذا بلغ؟ ما حكم تعليم البنات عمل الكوافير؟ اسمها الماشطة، كانت تعمل في الحلال ولا تساعد على الإثم والعدوان لا بأس. ما حكم أن نصحتم أكثر من مرة بالصلاة ولا يصلوا؟ هل آثم أنا؟ لا تآثم، لا تزر وزرة وزر أخرى، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. هل من كفارة لمصافحة المرأة الاستغفار والعمل الصالح؟ ما حكم البخور من أجل السحر أو القبول؟ ما علمنا أي مستند لذلك. هل يجوز المرأة عمرها 56 سنة وموظفة أن تسافر وحدها إلى مدينة أخرى لتحضر تكوينا لمدة 3 أيام بحكم عمل للضرورة ومع رفقة الآمنة؟ هل تجوز الصلاة بدون شراب للنساء؟ الصلاة تصح والأفضل الستر. عقدت نية على السفر فأذن المؤذن للظهر، هل لي الجمع بدون قصر؟ في بلدك لا يجوز أن تجمع في بلدك إلا إذا كانت سفرك، إذا سافرت لن يتوقف القطار إلى أن يدخل المغرب، تكون ضرورة في هذه الحالة. هل يجوز صوم يوم السبت؟ نعم يجوز صوم يوم السبت، والحديث الذي فيه: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال الإمام أحمد: أصول الشريعة تخالفه. قال مالك: هذا حديث كذب. قال الزهري: ضعيف. قال أبو داود منسوخ. قال النسائي: مضطرب. أقول وبالله التوفيق من المعارضات له التي تخالفه أن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، وإذا سيتأتى السبت. قال أيضا عليه الصلاة والسلام: قال صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الصدد: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. كل هذه ستوافق السبت. حديث علي عند ركوب الدابة إلى آخره حديث منقطع. بالأسباب في عدم تيسير الأمور وضيق الرزق من المعاصي. شكرا باللسان إلا باللسان، تكلم بما هو مفهوم. هل يجوز الاستغفار أثناء مشاهدة التلفاز؟ يجوز ولا مانع من ذلك. حديث من قال أن يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخره، غفر الله ذنوبه، لا يثبت كذكر من أذكار النوم. الحروف المقطعة كانت معروف معناها، حيث أن الصحابة والكفار لم يسألوا عنها النبي، أمرها موكول إلى الله، لكن اللغة الحروف المقطعة كان لها بعض الاستعمال في لغة العرب، قلت لها قفي، قالت قافي، أي قد وقفت. وفي الحديث الضعيف من عانى على قتل مسلم ولو بشطر كلمة كان يقول أق، فالحديث ضعيف الإسناد، لكن كانوا يستعملون الكلمات المقطعة. لكن عموما معنى الكلمات المقطعة موكول إلى الله سبحانه وتعالى العلم بها. فرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق، لذلك شروط: الشرط الأول أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. على رسول مثلا أبيض، إذا رأيت شخصا أسود ليس هو الرسول. الرسول على خلق عظيم، إذا رأيت شخصا سبابا قبيحا في المنام ليس هو الرسول. ثالثا ألا أمره بشيء يخالف الشرع، مثلا شخص يأتي يقول أنا رأيت الرسول، نقول ماذا قال لك؟ يقول قال لي لا تصلي. خلاص أنت أصبحت جيدا لا تصلي، نقول ليس هذا رسول الله. انتشر في أيامنا إصرار الشابات للخروج للعمل حتى لو مختلط، وتقول ما درست لا أجلس البيت. لا تتزوجهن يا عمر بن خالد، زوج واحدة تجلس البيت. لكن عموما ما نستطيع أن نحرم عمل المرأة إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية. أقرب ما تكون المرأة من ربها في قار بيتها. لم أصلي الفجر في وقتي وليس دائما. إذا تعمدت أن تترك صلاة الفجر حتى يخرج الوقت مرتكب لكبيرة. ومرحبا بك يحفظك ربي. يقول ما قولك فيما قال شيخ لابني في عدم صوم يوم السبت؟ شيخ قليل العلم في المسألة، وإن فالنبي قال أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق بلا شك السبت. ولا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، فسيوافق السبت. وهذا غريب من المشيخ الذين يأخذون حديثا واحدا ويتركون عشرات الأحاديث في المسألة الواحدة. هذا منهج يسبب زيغا للأشخاص. الشيعة مثلا أخذوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فقالوا كل من حارب عليا أو أبغضه فهو منافق، ونزلوا النفاق على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى معاوية وعلى عمرو بن العاص وعلى كل جل الصحاب. طيب عندنا حديث آخر: أبو بكر في الجنة كيف تركته؟ عمر في الجنة، عثمان في الجنة كيف تركتها؟ فهناك من يأخذ حديثا واحدا ويبني عليه ويترك عشرات الأحاديث في الباب، وهذا سبب الضلال. هل يجوز أن أكل من المطاعم العربية في دول الغرب وهم يقولون لي إن اللحم حلال وأنا لست واثقا بهم؟ إذا لم تكن واثقا بهم لا تأكلوا طعامهم. واسأل: هل الطلاق يجب أن يكون وجها لوجه أو يجوز أن يكون عن طريق الجوال؟ يجوز أن يكون عن طريق الجوال ويجوز أن يكون وجها لوجه. حديث العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه ليس بصحيح السند، ولكن له شواهد وقد تقوي أمره. نعم، قد يذنب العبد ويزداد الرزق إذا كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كيفية إخراج العقيقة على الوجه المتيسر لك وليس هناك رسم ملزم تلزم به؟ حكم قراءة التشهد كاملا بعد الركعة الثانية في كل صلاة. الأكثرون من العلماء على أنك في التشهد الثاني في التشهد الأوسط عفوا إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، الدعاء لبلاد الحرمين فقد يدخلها الإيرانيون: نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء. حماتي تقول علي أني أخون زوجي وأني سحرت، والله أنا الحمد لله امرأة ملتزمة، ولهذا السبب لم أعد أحدثها ولا أكلمها. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ضيق الأرزاق قد يكون بسبب المعاصي وقد يكون بأسباب أخرى، فالكسل وعدم العمل أسباب ضيق الرزق. كسول ولا يرضى يقوم يشتغل، ترى شابا فحلا نائما تقول له أمه قم يا ابن استيقظ اشتغل، لا يأكل وينام، شكل رزق سيقل. حكم النقطة أجبنا على هذا، مدى صحة المسح على الجوارب. في المسح على الجوارب قولان للعلماء. الأحاديث التي وردت في الجوارب لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذين جوزوا المسح على الجوارب بنوا على شيئين: أولا أثار عن الصحابة رضي الله عنهم في أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، ثانيا القياس على الخفاف. أما الذين منعوا من المسح على الجوارب فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قال وأرجلكم من الكعبين، حكم المسح. يقول صاحبة حضانة تأخذ من الأطفال ثمن كتب الترم الثاني مقدما، هل يجوز لها أن تصرف وتشتري الكتب في موعدها دون تأخير؟ طب ولماذا تأخذ منهم مقدما؟ هذه تظلمهم. هل يجوز أن أدعو الله أن يجعل الذي في بطني بنت والطبيبة قالت لي إني حامل ولد؟ ادعو الله أن يبارك لك في ذريتك بنت ولد، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نافعا. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ نعم. في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حسام قراءة التشهد أب يطلب من ابنه أن يأتيه بالسجائر. الطاعة في المعروف، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إلا إذا كان أبوك رجلا جهولا غشوما وسيبطش بك، فالضرورات لها أحكامها، أما إذا كنت مختارا لا تشتري لأبيك السجائر. هل يجوز أعطي لخالتي ظروفهم ليست متيسرة وهم 5 أشخاص من زكاة حليف اليمين إذا كانوا فوق مساكين؟ منافع الحجامة، الحجامة دواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي 3: في شربة عسل وفي شرطة محزم وفي كية بنار، وأنه مات عن الكي. وهذا النهي كما هو معلوم النهي تنزيه، لأن النبي قد أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. هل يلزم حفظ القرآن لطلبة العلم؟ هذا أحب وأفضل، لأننا نستدل على المسائل بالكتاب والسنة. الرموز الصناعية أخشى أن تشبه الوصل، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة على أجل الحسد. اقرأ بالمعوذتين معقول والله أحد، فاضفر في يدك، امسح رأسك وما استطعت من جسدك. هم من يطلبون دفع ثمن الكتب للترمين مرة واحدة، ومن لا يقدر لا نجبره. خلاص إذا كنت لا تجبري بس أحيانا الناس تستحي منك. هل ورد أن عمرة في رمضان تعدي الحجة؟ نعم ثبت هذا صحيح، لكن لفظة تعدي حجة معي كلمة معي لا تصح. صديق حلم أعلم الأطفال القرآن والتجويد والمتون العلمية. يقول حكم من يخطئ في الحديث ويقول معناه، إذا كان المعنى لا يغير الحكم، لا يغير الحكم، يعني من شروط رواية الحديث بالمعنى أن يكون المعنى أن يكون الذي روى الحديث بالمعنى يعرف ما يحيل المعنى عن معناه. إشكال المصابيح فيها الصحيح وفيها الضعيف. ما طلعت على شرح الكبائر للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، لكن الشيخ محمد عالم من العلماء ويسأل عن الناس. بهذا القدر أجتزي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ويكلأكم ربكم سبحانه وتعالى بالليل والنهار ما دمتم معتصمين به مستقيمين على أمره. احرصوا على أن تدخلوا في أعداد الصالحين مستعينين بالله، والله يتولاكم، قال تعالى وهو يتولى الصالحين. دائما وأبدا لا تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا تيأسوا من رحمة الله سبحانه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أكثروا من ذكر الله، فإن الله أمر النبيين الكريمين موسى وهارون فقال ولا تنيا في ذكري، وقال لزكريا عليه السلام واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، حافظوا على دينكم، لكم رأس مال نفس واحدة، لا تنفقوها إلا في طاعة الله، لا تنفقوها إلا في مرضات الله، فلا تضيعوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. أيها الإخوة، احذروا المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. أيها الإخوة والأخوات، احذروا المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك من طرائق الضلال. حافظوا على أخوتكم الإيمانية، حافظوا على أخوتكم الإيمانية، فإن الله قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أحمد حسن، إن شاء الله نجتهد لتنفيذ طلبك إن شاء الله في تقديم الموعد، ولعله اليوم قدم شيئا ما. ختاما، بعد شكري لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواصل الشكر للإخوة الذين بذلوا مع جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وواصل الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.